اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، قمنا لصلاة المغرب هنا في ساحة مسجد الشيخ محمود خليل الحصري بمدينة 6 أكتوبر، حيث ننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بذكرى الإسراء والمعراج. وقد أمنا في الصلاة الشيخ محمد عبد المنعم سليمان إمام المسجد، ويحضر معنا هذا اللقاء فضيلة الشيخ عبد الشافي عبد الباسط وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة 6 أكتوبر. أيها الإخوة المؤمنون، الإسراء هو الانتقال بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ورجوعه من ليلته، والمعراج صعوده صلى الله عليه وسلم إلى العالم العلوي وتلقيه فيض التجلي وشهوده آيات ربه الكبرى. إن الإسراء والمعراج معجزة، والمعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد رسوله صلى الله عليه وسلم تصديقا له وتأييدا لقوله. وكم للنبي صلى الله عليه وسلم من معجزات باهرة وآيات ظاهرة، فلقد استطاع القرآن أن يؤلف بين العرب وأن يجمع شملهم وأن يوحد كلمتهم وأن يبعث منهم روح الهدى والإيمان فيصبحوا خير أمة أخرجت للناس. فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. أيها الإخوة المؤمنون، ونبقى الآن مع القرآن الكريم. هذه تلاوة مباركة لما تيسر من آيات الله البينات، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما

أموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجودكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعتم إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي هنا في ساحة مسجد القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بميدان الحصري بمحافظة السادس من أكتوبر، حيث ننقل لكم على الهواء احتفال إذاعة القرآن الكريم بليلة جديدة من هذا الشهر المبارك، شهر الله رجب الذي شهد حادث الإسراء والمعراج.